ازاي والله يكون عندنا المسار السليم والصحيح في مجالات الحياة المختلفة؟ ازاي نجد والله الشيء المناسب والملائم لنا، الشيء اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش عليه، الشيء اللي يجعلنا من المقبولين مع الآخرين في علاقتنا ومعاملاتنا وكلامنا، الكلام اللي والله إذا الواحد عنده شركة ولا مشروع ولا أي شيء وقاله إنسان غريب زبون يعني ولم يعطيه الكلام الكويس، الإنسان ده الآخر يعني هيبطل من التعامل معاه. وطبعا أحيانا ما فيش كلام، من خلال الكلام لما يكون فيه نوع من أنواع العمل، يعني هبني بيت، هبني أعمل أساس، في أشياء كده تحتاج اتفاقيات وكلام وتوضيح، وناس بتعطيك والله الصورة كاملة إزاي هيتم العمل. والبعض لا، بالعكس يعني بيقدم السلعة وهي موجودة قدامك وبيعطي شرح بسيط، إذا في شرح مفصل وشرح بسيط وفقا لإيه الخدمة التي تقدم والسلعة التي تعطى، بيوضح للناس الناس عايزة إيه بالضبط من هذا الشيء، وإزاي والله ممكن أوضح له وإزاي أعطيه التفاصيل وهكذا، وبيكون في نوع من أنواع العقود والاتفاقيات كذا ما بيقولوا، وأوراق يعني لابد أنها تكون متوفرة، أوراق رسمية، وفي جهات الواحد بيتعامل معها، وزارات قد يكون يرجع إليها أو يعني جزيئات من الوزارات وهكذا. فهنا ده الكلام برضه كما ذكرت يعني بيكون مهم وضروري. وفي ناس لا، على طول زي ما ندخل مثلا والله المحلات وبنشتري الحاجة اللي احنا شايفينها واحنا عارفينها، خلاص عرفناها وشفناها، بنسأل بس على الأشياء اللي قد يعني تمينها، عملية ترقيع، عملية ضمانات، عملية أشياء بسيطة أو أشياء بسيطة لكنها مهمة. لابد ان احنا ندرك ذلك، ان الشيء البسيط قد لا يكون يعني غير مهم، لا، أشياء بسيطة ولكنها قد تكون مهمة جدا كمان.